أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وموضوعه كلام الله تعالى، يعني الموضوع محل البحث، محل البحث معرفة معاني أو معنى كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير كتاب الله، تفسير كلام الله. يعني خرج بذلك الحديث النبوي والحديث القدسي، وخرج بذلك أيضا القراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة كالحديث الضعيف ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة من حيث التواتر، من حيث موافقة الرسم، من حيث موافقة النحو، الوجه النحوي. قد يتوفر فيها بعض الشروط ويغيب الشرط الأعظم والأكبر الذي هو التواتر. فكلام الله، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن بصوت وحرف، وكلام الله كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. وهذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، فمن خالف هذه العقيدة فهو على شفا هلكة، وهو ليس من أهل السنة والجماعة في شيء، ويخشى عليه الكفر عياذا بالله. قوله المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، نفهم من لفظ المنزل، نفهم يعني أمرين. الأمر الأول أنه نزل بالتدريج، ما قال الذي نزل أو المنزل، قال المنزل، وأنه نزل على مدار 23 سنة. ونفهم أيضا، إذا نفهم من هذه أولا التدرج والتفرق، وأن القرآن نزل مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث. الفائدة الثانية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت، ففيه إثبات صفة العلو لله على خلقه، وأنه فوق خلقه، فهو مستو على عرشه كما يليق بكماله، وعلمه في كل مكان. على الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الرافضة الشيعة الشنيعة القائلين بأن القرآن أرسل إلى علي فحاد جبريل وأرسله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، فإن هذا القرآن بنصه وبنص الآيات القرآنية كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا محل إجماع كلمة المسلمين خلافا للرافضة ومن قال بقولهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة، وهو الذي أنزل عليه هذا القرآن، لا على أحد غيره، وأرسل إليه ولم يرسل إلى أحد سواه. الرافضة حينما يقولون إن جبريل حول الرسالة يكونون قد افتروا على الله الكذب، ويكونون قد فضلوا عليا على محمد صلى الله عليه وسلم، وخونوا جبريل، واتهموا الله بالتواطؤ، وهذا كله عياذا بالله كفر على كفر. في مدى 23 سنة، 13 سنة مكية و11 سنوات مدنية. من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها علم التفسير، يعني مفردات علم أصول التفسير التي هي بمثابة قواعد وأسس لعلم أصول التفسير. يعني التفسير لا يتوصل إلى التفسير إلا بآلات ومقدمات وقواعد وأسس لابد من معرفتها والإحاطة بها، فليس كل واحد يهجم على التفسير وهو ليس من أهل التفسير. واستمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية والأخبار الصادقة والعلوم التي لابد منها في هذا الشأن. القرآن الكريم أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بكلام الصحابة بآثار الصحابة، وتفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن أيضا بالاجتهاد والرأي الذي لا يخرج عن الأثر. فاستمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية، أي السنة الصحيحة، فالسنة الضعيفة أو الموضوعة أو المنكرة أو الشاذة لا يحتج بها. والعلوم التي لا بد منها في هذا الشأن، يعني كل علم يخدم علم التفسير، وذكرنا بالأمس أن هناك 15 علما لا بد أن تتوفر في المفسر حتى يتصدر لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وواضعه الأئمة المجتهدون الراسخون في علم التفسير للقرآن العظيم. أول رسالة في أصول التفسير ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي مقدمة في أصول التفسير، وأملاها من حفظه رحمه الله، وكل من كتب بعده فهو عال عليه. وما ذكر وما ذكر المؤلف عن البلقيني، البلقيني بعد ابن تيمية وهو شيخ السيوطي، فهو ألف كتاب في علوم القرآن وأدرج بعض أصول التفسير فيه. أما كرسالة مستقلة فشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 أو 28 و700 للهجرة، وجاءت ولي الله الدهلوي فألف كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير. ولي الله الدهلوي متوفى سنة 76 و100 و1000، وجاء السيوطي وصلى وألف كتابه التحبير في أصول التفسير، وألف كتاب الإتقان. والسيوطي متوفى سنة 1100 للهجرة، وجاء معاصرون وألفوا مباحث في علوم القرآن في أصول التفسير ومذكرات، وتوالت الكتابات، وكثير منها مجتر يعني تكرار لما سبق. فيقول واضع الأئمة المجتهدون الراسخون في علم التفسير للقرآن العظيم، وأول من ألف فيه كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان. الإتقان كتاب من أفضل كتب علوم القرآن التي بين يدي الناس، وأوصلها السيوطي بعد أن وقف على كتاب البرهان للزركشي، وبعد أن وقف على كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم لشيخ البلقيني، أضاف مسائل وأبواب أخرى، فصار أنواع علوم القرآن عنده أوصلها إلى نحو 80 نوعا. قال: ولو أردت، وقد دمجت بعض البعض، ولو أردت أن أفردها لبلغت 300. وهذا كلامه موجود. فيقول: وأول من ألف فيه كما ذكر رجال السيوطي في الإتقان شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني، وهذا الرجل شافعي مذهب، ويقوم أخونا فضيلة الشيخ مشهور على جمع تراثه في موسوعة لعلها تطبع في الكويت، جزاه الله خيرا. فهو صاحب كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم. الحقيقة هذا الكتاب يعني غير مطبوع، الكتاب ما سمعت أنه طبع أو أنه جهة قامت على طبعه. حبذا لو أن هذا الكتاب يعني يقوم بعض أهل العلم على تحقيقه وإخراجه. بين فيه أنواعه، أنواع أصول التفسير وأنواع علوم القرآن، وذكرنا لكم أنه أحيانا بيجعل علوم القرآن مرادف لأصول التفسير، فبيقول أصول التفسير وعلوم القرآن أو أصول التفسير، ويدرجون فيها يعني مسائل وأبواب من علوم القرآن. بين فيه أنواعه ورتبه وجعله نيفا وخمسين نوعا، يعني نيف يعني ما يزيد على 50 نوع. فتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، متين يعني القوي، يعني الكلام القوي، في كل نوع تكلم بالكلام المتزن القوي. ثم تبعه في ذلك وزاد عليه الجلال السيوطي في كتابه التحبير في علوم التفسير، هذا الكتاب حقيقة مطبوع، زاد عليه وقدم وأخر ورتب، والكتاب في مجلد ضخم. ثم يقول، وطبعا جلال الدين السيوطي ألف في كل العلوم، ألف في كل العلوم، ولكن كما يقال عنه حاطب ليل، يعني تخلو كتبه من التحقيق، يعني خصوصا أنه في علم الحديث يعني يجمع الغث والسمين. أما في أمور العقيدة فالرجل لم يكن يعني على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، بل كان أشعريا وصوفيا، وله يعني مؤلفات في ذكر المولد ومدح المولد والسبحة وغير ذلك، فيؤخذ عليه هذا النهج. لكن أفضل ما يسجل للرجل أنه لم يكن يلهث خلف أهل الدنيا وأهل الجاه وأهل السلطان، فكان تأتيه هدايا من السلطان فيردها ولا يقبلها، ويدعى إلى قصور الأمراء فلا يذهب إليهم. وهذه منقبة في العالم أن يكون أزهد ما يكون عن أبواب السلاطين، لأنه ما نال من دنياهم فإنهم سينالون من دينه وعلمه ومنهجه أكثر وأكثر. ثم تبعه في ذلك وزاد عليه الجلال السيوطي في كتابه التحبير في علوم التفسير. ثم لما وقف على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، زاد على ما فيه وألف كتابه الإتقان في علوم القرآن. يعني معنى نفهم من هذا أن التحبير متقدم على الإتقان، وأن الإتقان ألفه بعدما وقف على كتاب برهان الدين الزركشي. برهان الدين الزركشي هو مؤلف كتاب الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة، استدركت عائشة على الصحابة وخطأت بعض الصحابة في مسائل، فجمعها في كتاب، والكتاب من مطبوعات المكتب الإسلامي. قال: زاد ما على ما فيه وألف كتاب الإتقان في علوم القرآن. وقلنا الإتقان هو من أفضل ما كتب في علوم القرآن، لكن ليس معناه أنه معصوم وأنه مسائل ما تحتاج إلى مراجعة وتدقيق. وجعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، يعني هو شرع في تفسير ضخم كبير اسمه مجمع البحرين ومطلع البدرين، لكن الذي علمت أنه لم يتمه وبقي في أدراج الخزائن مخطوطة. فكان كتاب الإتقان اللي هو الآن مجلدين أو مجلد ضخم كمقدمة لتفسيره هذا الكبير. العلماء يكون لهم أماني ويبدأون بمشاريع وبكتب، فقد تخترمهم المنية ولا يتمون هذه الكتب، وكل شيء بقدر الله. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية: وفي سورة يوسف، وفي سورة يوسف نحو من 1000 فائدة إن أطال الله في العمر أخرجناها، لكن ما قدر على ذلك، مات رحمه الله، فوفق الله العبد الفقير وآخر إلى إخراجه في 1250 فائدة في مجلدين بفضل الله، حققنا أمنية هذا العالم الرباني. وذكر أنواعه تفصيلا وأبلغها 80 نوعا على سبيل الإدماج، يعني هذا السيوطي اللي فعل السيوطي في كتابه الإتقان أنه بلغ مسائل علوم القرآن إلى 80 نوعا على سبيل الإدماج، يعني دمج بعض ببعض. قال: ولو تنوعت لنيفت على 300 نوع. يعني قال: لو إني نوعتها وأفردتها كان زادت على 300 نوع. وهذا يدلنا على أن علوم القرآن بحر لا ساحل له. فعلم واحد مثلا مثل علم القراءات تحتاج يمكن من 10 إلى 15 سنة حتى تتقنه إذا كنت موفقا، وإذا كنت حافظا تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتطبق وتقرأ على الشيوخ وتجثو بالركب وتتعب ليلك ونهارك، وهذا علم من العلوم. فكيف إذا أردنا العلوم الأخرى على كثرتها؟ الدرس الثاني: أسماء القرآن ومعنى السورة والآية. قال الشيخ رحمه الله: سمى الله تعالى القرآن العظيم كتابا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومبينا وكريما إنه لكتاب كريم، وكلاما فأجروا حتى يسمع كلام الله، ونورا ونورا مبينا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، وداعنا لله بإذنه وسراجا منيرا، وهدى ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفرقانا وفرقانا، هذا في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وشفاء، وشفاء لما في الصدور، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وموعظة، قد جاءكم من الله موعظة من ربكم، وذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، ومباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وعليا، وحكمة. كل هذه يعني أوصاف للقرآن وأسماء كلها واردة في آية القرآن العزيز. ومهيمنا كما قال تعالى: مهيمنا عليه، وحبلا وصراطا مستقيما، وقيما كما في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وقولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وفصلا، ونبأ، قل هو نبأ عظيم، وأحسن الحديث، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومثاني نفس الآية، ومتشابهة نفس الآية، وتنزيل ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وروحا، وهذه وردت في أكثر موضع، نزل به الروح الأمين، ووحيا، وعربية، قرآنا عربيا غير ذي عوج، وبصائر وبيانا وعلما وحقا وهاديا وعجبا وتذكرة والعروة الوثقى وصدقا وعدلا وأمرا ومناديا، إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، وبشرى ومجيدا والقرآن المجيد، وزبورا وبشيرا ونذيرا وعزيزا، وبلاغا وقصصا، وصحفا مكرمة مرفوعة مطهة، كل هذا وارد في آيات القرآن المجيد. فنحن يعني نذكر بعضا مما يحضرنا في الذهن وما تركناه فيرجع إليه. قال: وهذه أسماء للقرآن الكريم وصفات له، وكلها مذكورة في كلام الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، يعني في كلام الله تعالى في أثناء السور والآيات. السورة، ما هي السورة؟ قال: اسم لطائفة، مجموعة يعني من الآيات مسمات باسم خاص، كالبقرة وآل عمران والنحل والإسراء والأنعام وغير ذلك. هذه أسماء بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا اجتهاد للصحابة فيها. ولهذا قال مسمى باسم خاص، وقد يكون هناك للسورة أكثر من اسم، كالتوبة مثلا من أسمائها الفاضحة والكاشفة وغير ذلك. الفاتحة لها أسماء كثيرة، من أسمائها الرقية والشافية، أم الكتاب والسبع المثاني، مع الاسم المشهور الفاتحة، بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لاجتهاد أحد من الناس أو من الصحابة، إنما هي بتوقيف من الرسول. لما نقول توقيف يعني لا يجوز الاجتهاد في هذا الموطن، إنما هذا يتبع الدليل ويتبع الوحي والنقل. وقد ثبتت أسماء السور في الأحاديث والآثار، يعني الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة، والمصاحف، يعني كتبت هذه الأسماء في المصاحف فأجمع عليها الصحابة فصارت محل إجماع، كسورة الفاتحة وسورة البقرة وغيرها. وهي أي السورة مأخوذة من سور المدينة، السور يحيط بالمدينة في داخل بيوت وبنيان، في داخله، في داخل هذا السور بيوت وبنيان، وهذا السور يحيط بهذه البيوت فيسمى سور. فمن سميت السورة؟ لأنها تحيط بالآيات، مجموعة من الآيات تكون داخل هذه السورة. هذا تفسير أنها مأخوذة من السور لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، أو من السوار الذي يحيط بالمعصم أو بالساعد. هناك معنى آخر ما ذكره المؤلف، وهي أنها مأخوذة من السؤر، من السؤر، والسؤر هو بقية الشراب في الإناء، لما بتشرب في الإناء، واليوم الشباب ما وضعوا لنا ماء، لما بتشرب بالإناء يبقى شيء فيه، هذا اسمه سؤر. قال: والعرب يطلبون التخفيف فحذفوا الهمزة فصارت سور، هي سؤر صارت سور، فيعني البقية من الشيء. فهذه الآيات هي جزء من هذه السورة، هي بقية من السورة. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة كما ذكرنا في مثال في الفاتحة وفي براءة وفي غيرها. فمثلا الإسراء يقال لها بني إسرائيل، يقال لها بنو إسرائيل، ويقال لها الإسراء. وأقل سور القرآن أقلها عددا في الآيات سورة الكوثر وسورة النصر، فإن عدد آيات كل منهما ثلاث آيات، ثلاث آيات. وأطول سور القرآن سورة البقرة فإن عدد آياتها 86 و200 آية، 286 آية. والآية في اللغة العلامة والمعجزة، له في كل شيء آية يعني علامة تدل على أنه واحد، هذا معنى الآية. واصطلاحا بالنسبة للآية، اصطلاحا يعني شرعا يعني تعريف العلماء، طائفة من كلمات القرآن مفصولة ومميزة عما قبلها وما بعدها بفاصل، وهذا الفاصل بيسميه العلماء يسمونه رؤوس الآية. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف على رؤوس الآية ولو تعلقت بما بعدها، هذه سنة. حتى فويل للمصلين، تقف على فويل للمصلين ثم تقول الذين هم عن صلاة ساهون. أما تقول فويل للمصلين وتغلق المصحف وتدير ظهرك، هذا ما يجوز، لأنه معناه أنه هذا صار الوقف أفاد هذا الوقف معنى قبيحا، أن الويل متعلق للمصلين بإطلاق، لكن الويل متعلق بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأقصر آية في القرآن مدهامتان، لا تقل أقصر آية في القرآن مدهامتان، خطأ، لأن هذا مد لازم متفق بين القراء على مده 6 حركات وجوبا. فلهذا من قرأ مدهامتان من غير مد فهو فقد لحن لحنا قبيحا ولحنا فاحشا، وإن لم يغير المعنى لكنه خرق الإجماع وغير ما اتفق عليه القراء وخالف صفة التلاوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح للرجل أن يقرأ إنما الصدقات للفقراء مرسلة. لما أقرأ ابن مسعود رجلا فقرأ إنما الصدقات للفقراء من غير مد أوقفه ونهاه، قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأني هكذا إنما الصدقات للفقراء. قال فمدها. فيجب مراعاة مخارج الحروف وصفاتها وإعطاء كل حق كل حرف حقه ومستحقه من المد ومن الغنة ومن الإثبات، إثبات الحركات وإثبات الياءات وإثبات الواوات وإثبات ما يجب إثباته. فهنا قال لك مدهامتان أقصر آية. ومن النكت أنه واحد من أئمة التراويح أبو سريعة ذو الجماعة اللي بيصلوا سريعين قرأ فيهم مدهامتان الله أكبر، فقالوا له بكفي مدهامة واحدة. قال في سورة الرحمن مدهامتان أقصر آية في القرآن. في وصف الجنتين أي خضراوتان شديدتا الخضرة، فالأدهم هو شديد يعني السواد، ومن شدة خضرتها يعني مالت إلى السواد. وقوله تعالى في سورة المدثر ثم نظر، أيضا هذا من أقصر الآيات، أي تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن عنادا وكفرا وضلالا. وأطول آية في القرآن آية الدين التي في آخر سورة البقرة في الآية 82 بعد 200، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الدرس الثالث معرفة فاضل القرآن ومفضوله. يعني هل القرآن الكريم اللي هو كلام الله فيه أفضل وفيه فاضل وفيه مفضول؟ الجواب نعم، هذا مقرر عند العلماء. فمعرفة فاضل القرآن ومفضوله ومعرفة قراءته بغير العربية هل يجوز؟ وحكم ترجمته وقراءته بالمعنى. واحد يجي يقول لك أو كما قال الله، ما بيصير هذا الكلام. ممكن الحديث النبوي نعم تسوقه بالمعنى، أما القرآن إذا لم تحفظ قف، لا تقول أو كما قال الله. تفسيره بالرأي والهوى. قال الشيخ رحمه الله: فائدة ينقسم القرآن. شباب إذا في عبارات عندكم بتخالف اللي عندي بالقلم صلحوها. فائدة ينقسم القرآن إلى فاضل ومفضول، بمعنى أن آياته وسوره بعضها أفضل من بعض في الأجر والمثوبة، كسورة الإخلاص. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن؟ وبعدين قال إني لما شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة يقرأ بهم سورة الإخلاص باستمرار، قال لماذا تفعل؟ قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال حبك لها أحبك الله لأنك أحببتها، فهي مشتملة على صفة الرحمن. وما كان مشتملا على توحيد الله وصفاته وأسمائه يكون أفضل مما فيه ذكر الظالمين ومصارعهم ومهالكهم وما كان من حال من كفرهم وحكاية أحوالهم القبيحة المستشنعة. فيقول كسورة الإخلاص فإنها أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، يعني المسد. سورة الإخلاص لأن يعني سورة الإخلاص فيها تمجيد لله وتسبيح لله وفيها بيان صفات الله، وسورة تبت يدا أبي لهب اللي هي المسد فيها إيش؟ فيها ذم وفيها لعن وفيها يعني البراءة من فعل أبي لهب، وإن كان أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا نبرأ إلى الله منه لأنه كافر وعدو لله ورسوله، ونحب بلال العربي المسلم الحبشي ونفضل على أبي جهل وعلى أبي لهب لأنه كان مؤمنا وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، صحابيا جليلا ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبطأ به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أكثر أجرا منها قراءة. يقول إن سورة الإخلاص أفضل من سورة المسد، أي أكثر أجرا منها قراءة. وآية الكرسي اللي هي أفضل آية في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدر أبي وقال ليهنك العلم لما قال له أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. لأن آية الكرسي أيضا فيها التوحيد وفيها بيان أسماء الله تعالى وصفاته، هي أفضل آية في القرآن. الشيخ يقول أفضل آية في سورة البقرة الحقيقة لأنها هي جزء من سورة البقرة، لكن هي أفضل آية في كتاب الله على الإطلاق، وهي أيضا أكثر أجرا ومثوبة لقارئها لاشتمالها على وحدانية الذات العلية، يعني وحدانية الله، وعلى صفاتها وأفعالها فقط. وهي أي آية الكرسي، هو يعني يمكن الشيخ لما قال في سورة البقرة يعني طيب ما هي الله كذلك لله ما في السماوات وما في الأرض في سورة البقرة في خاتمة سورة البقرة، وليس هناك آية تنازع آية الكرسي الأفضلية مثل خواتيم سورة البقرة، لأنه أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فتحت الكتاب سورة وما بقي إلا وخواتيم سورة البقرة. فلهذا نرجح بالنصوص أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق. فائدة: يقول الشيخ رحمه الله يحرم قراءة القرآن بغير العربية، يحرم قراءة القرآن بغير العربية كاللاتينية أو التركية أو الأردية أو أي لغة من اللغات المسلمين اللي في العالم، أو السواحلية أو فحرام، لا يجوز، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ونحن متعبدون أن نتلو القرآن باللسان العربي، وإذا القرآن جرد من العربية أو ترجم لم يعد قرآنا. لا تستطيع أن تقول هذا كلام الله، كلام الله باللغة العربية، وهذا للذين يغمزون يعني العرب ويطعنون وينالون منهم. نقول لهم، لأن بعض الأعاجم للأسف يقول لك لو إصبعي عربي لقطعت، وهذا كلام يخشى عليه على قائله، لأن العرب يكفيهم شرفا أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي شرفا لكل العجم أن محمد صلى الله عليه وسلم عربي هاشمي، وأنه صلى الله عليه وأن الله عز وجل إذ أنزل هذا القرآن بلسان عربي ليكون هذا اللسان هو اللسان الذي يجتمع عليه المسلمون في العالم كله. فالمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا على اللغة الصينية أو الأردية أو الفرنسية أو الإنجليزية، لكن الله أراد أن يجمع المسلمين في العالم، ولم يقبل أن يتعبدوا أن يعبدوا إلا باللسان العربي. فلهذا اللغة العربية وحدت أمة لا إله إلا الله، في الحج لبيك اللهم لبيك كلهم بنداء واحد، في الأعياد تكبيرات العيد إذا لقي المسلم أخاه يقول له السلام عليكم، إذا عطس يشمت باللغة العربية يقول له يرحمك الله فيرد عليه يهديك الله ويصلح بالكم. كل هذا الأذان، التشهد، تلاوة القرآن، كل هذا باللغة العربية. مهما كان هذا الأعجمي غارق في عجمته لا تقبل منه الفاتحة إلا أن يقرأها كما أنزل الله باللغة العربية، وكذلك سور القرآن. فيحرم قراءة القرآن بغير العربية وترجمته بلغة أجنبية ترجمة حرفية، حرام أن يترجم ترجمة حرفية. تترجم معاني القرآن لا بأس، فيقال هذه ترجمة عن معاني القرآن أو تفسير القرآن، لا بأس بذلك. أما ترجمة حرفية لألفاظ القرآن العربية هذا لا يجوز، لأنها تذهب بالإعجاز، وأيضا تخل بالتعبد، أيضا تخل بالتعبد، لأن الله تعبدنا، تعبد أنه من صفات القرآن أنه المتعبد به، متعبد به باللغة العربية باللسان العربي. فإذا تكلمنا به باللغة الأعجمية أيا كانت فلم نتعبد الله عز وجل كما أمرنا الله، وبالتالي يختل الإعجاز، يختل المعنى، يختل التعبد، صفة التعبد بهذا القرآن. قال وتخل بالمعنى، ترجمته حرفية تخل بالمعنى، يعني لما أراد واحد أن يترجم قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ترجمها هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن، هذا هي اللباس أراد الله، اللباس هو اللباس الحسي، ولا أراد الله عز وجل الستر والعفة والدفء والعاطفة. فهذا تفسير في الحقيقة قاصر، لأن اللغات الأخرى أنا أشبهها بلباس طفل عمره سنة، نريد أن نلبس لرشاب ضخم طويل عمره 20 سنة، هل يمكن هذا اللباس يتسع لذاك الشاب الكبير الضخم؟ ممكن يتسع لبعض ساقه أو قدمه، وبالتالي اللغة العربية بحر لا ساحل له. في كل اللغات لا يوجد حرف الضاد إلا في اللغة العربية، ولهذا سميت لغة الضاد، لعجز البشر كافة عن الإتيان بما يساوي القرآن تماما في المعنى المراد من الآية. ولهذا الترجمات، يعني في لازم الذين يقومون على الترجمة يكونوا مؤسسات علمية، ويكون هناك رقابة ويكون علماء راسخين يتابعوا هذه الترجمات. لأنه الآن مثلا الترجمة الإنجليزية للقرآن في ترجمات في غاية السوء، وفيها دس وفيها أخطاء، وفي أحسن ترجمة هي الترجمة التي يعني صدرت عن رابطة العالم الإسلامي. قال لك: أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية، وترجمة تفسيره بغير العربية فجائزتان. ترجمة معنوية لا بأس، يعني ترجمة المعاني غريب القرآن. ترجمة تفسيرية، ترجمة تفسير القرآن لا بأس. أما ترجمة نص القرآن ترجمة حرفية فهذا لا يجوز. قال: بشرط أن يكون المترجم عليما باللغة العربية واللغة المترجم بها، صادقا في ترجمته، يعني ليس مدسوسا وعنده أهواء وعنده أغراض سيئة للطعن والدس بالقرآن، أمينا غير مضلل، أمين على على على ترجمة القرآن، غير مضلل، لا ليس لا يريد تضليل الناس ولا كذاب، عياذا بالله. فالكذاب الكاذب لا يؤتمن على الشريعة، فكيف الكذاب؟ كما هو شأن بعض الضالين من المترجمين أعداء الدين. حاول أعداؤنا ما استطاعوا أن ينالوا من نص القرآن، لأن القرآن نص محفوظ، فماذا عمدوا؟ عمدوا إلى تفسير والترجمة والتأويل، فصاروا يدسوا في تأويله وفي تفسيره وفي ترجمته. ويحرم قراءة القرآن بالمعنى، لأن القرآن متعبد به فيجب قراءته باللفظ، يحرم قراءة المعنى. ولهذا كما ذكرنا لا يجوز أن تقول أو كما قال الله، إذا كنت لا تحفظ الآية فلا يجوز أن تقول أو كما قال الله، لأن كلام الله لا يساق بالمعنى. ولهذا كلام الله وهذا القرآن منقول إلينا بالتواتر لفظا ومعنى، ولفظه ومعناه ورسمه كله من عند الله سبحانه وتعالى. الحديث يجوز أن يساق بالمعنى حتى لو كان حديث قدسي، لكن الآية نص الآية القرآنية أن كلام الله لا يجوز. ويحرم قراءة القرآن بالمعنى، وإنما يقرأ لفظه ويفسر معناه، ويحرم تفسيره بالرأي والهوى، يحرم تفسيره بالرأي والهوى. يعني مثلا في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجمع المفسرون على أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، فجيك واحد يتفلسف ويخرج عن هذا الفهم ويقول أنهم الضالين لا جماعة أخرى والمغضوب عليهم جماعة أخرى، بيكون قد خرق الإجماع، قد خرق الإجماع. ويحرم تفسيره بالرأي والهوى، لأن ذلك ضلال وكفر وإلحاد. وما أكثر تفسير الرأي والهوى عند الفرق الضالة، تفسيرات المعتزلة، تفسيرات الخوارج، تفسيرات الرافضة. أما يجيك الرافضي يفسر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقول لك البقرة هي عائشة، متى كانت عائشة بقرة؟ وبعدين الله بيتكلم عن بني إسرائيل، وشو جاب عائشة لبني إسرائيل؟ يعني شيء لا يصدق العقل من شدة الحقد، بس بدهم يلعبوا بالقرآن ويحرفوا القرآن عن موضع، بل حرفوا لفظ القرآن. وما كنت متخذ المضلين عضلا جعلوها المضلين، يعنون أبا بكر وعمر قاتلهم الله. لهذا يعني الفرق الضالة الهالكة وتفسيرات القاديانية والتفسيرات الصوفية الإشارية وتفسيرات الليبراليين والعقلانيين لنصوص القرآن، يعني شيء يقشعر له الأبدان. لذلك كان علم أصول التفسير وضع ضوابط لمعرفة التفسير الصحيح، والتحذير من التفاسير المنحرفة والمناهج المنحرفة. قال: وإنما يفسر بما تقتضيه اللغة العربية الفصحى وبما ورد في ابن التبيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمن روي عنه من الثقات الأعلام، أو عمن روى عنه من الثقات الأعلام، هذا الأصح والله أعلم. إذن بما أن الوقت قد انتهى، كنت أتمنى لو أنني انتهيت من هذه المجموعة، ولكن ليس بالإمكان، أبدع مما كان. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم إن ننهي هذا الكتاب وهذا الكتاب. والله ما في مجال للأسئلة، لأنه ممكن تجمعوا لي الأسئلة، وإذا تيسر لنا وقتا فنجيب.